الثالث. أما الرمي أيام التشريق يا إخوان قبل الزوال اليوم الحادي والثاني عشر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فالذي يظهر أنه لا يجزي الرمي، لأنك الآن يعني الرمي لابد أن يكون بعد الزوال، هذا لا يجزيك، فأنت الآن تركت تعتبر ما أديت الواجب الذي عليك، ولم تكن جمرة واحدة حتى نقول يعني تعذر أو تصدق بشيء، تركت الآن الجمرات كلها. معليش بعض الناس رمموهم قدوة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن رمى قبل الزوال فرميه لا يجزي، والله ترك واجب واجبات الحج، وليترك واجب واجبات الحج عليه دم. نعم نعم. ويفرض المرة الثالثة يا مولانا واحد واحد المرة الثالثة في الجزاء. حاضر حاضر. ايش الحجة وحرمت في جدة؟ جئت بالجزائر جاي للحج. نعم. يسأل الأخ ويقول إنه أتى من الجزائر وكان مجيئه قاصدا للحج، إلا أنه أحرم من جدة، لماذا لم تحرم في الطائرة؟ أنا جاي في الطائرة ولا الباخرة؟ لماذا لم تحرم جزاك الله خير في الباخرة؟ كان الشيخ في الطائرة، كان واحد الشيخ في الله درسنا في الطائرة، قال لنا ما تحرموش في الطائرة في جدة، اللي يظهر أنك الآن تجاوزت الميقات بدون إحرام، هذا العالم بها من سؤال، لأن الآن الجزائر وشمال أفريقيا والشام وليأتوا من طريق قناة السويس وأوروبا، هؤلاء ميقاتهم الجحفة اللي الآن تعتبر اللي هو الآن راب، فكان المتعين عليك أن تحرم وأنت في الطائرة إذا حليت رابط أو قبل أن تصل إليه في قريب، وكذلك من كان في الباخرة فإنه يحرم أيضا إذا حاد رابط أو يعني قرب منه، هذا المتعين عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت، التوقيت هذا يدل على أنه لا يصح التجاوز لها، وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أراد وممن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فعلى هذا ليظهر أن إحرامك من جدة بالحج صحيح، لكن عليك دم لتجاوز الميقات، لأنك الآن تركت الميقات تجاوزت بدون إحرام، عليك دم. أما لو أنك انتبهت حينما وصلت إلى جدة ورجعت إلى ميقات بلدك اللي هو رابغ، فهذا الأشوى أحرمت منه فلا شيء عليك، لكن ما أنت أحرمت من جدة الحج صحيح إن شاء الله، وعليك دم وبالله التوفيق. وإن عجزت عن الدم فإنك تصوم عشرة أيام، ونظرا إلى أنها ذهبت أيام الحج التي يصام فيها فإنك تصوم عشرة أيام إذا روحت البلد إن شاء الله تعالى، هذا إذا كنت عاجز، فإن كنت قادر تشتري خروف مع عنز، يعني عليك دم تذبحه في مكة وتوزع على الفقراء. إيه في مكة الخروف تذبحه وتوزع على الفقراء، واللي ما يستطيع يصوم عشرة أيام، والله يعفو عنا وعنكم جميع المسلمين. واحد واحد رجمنا أول يوم بعد الفجر، ثاني يوم اللي هو يوم العيد، قصدك يوم العيد؟ أي نعم يوم العيد. يسأل الأخ ويقول إنه رمى يومان، روان رمي الأول اللي هو يوم العيد في الصباح بعد الفجر، والثاني بعد الزوال بعد الظهر كذا، والثالث يقول إنه استفتى فأفتي بجواز الرمي قبل الزوال، فلا. أما رميه يوم العيد بعد الفجر فهذا صحيح، لأن جمرة العقبة يجوز رميها بعد نصف الليل، وإن كان الأفضل أن ترمى بعد طلوع الشمس، لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسكه، في حديث جابر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي يوم العيد، يرمي جمرة العقبة ضحى يوم العيد، فهذا الرمي صحيح، أما اليوم الحادي عشر رميك بعد الزوال هذا أيضا صحيح. أما اليوم الثاني عشر فالمتعين عليك أنك ترمي بعد الزوال، لكن ما دمت أنك تقول أنك أفتيت بأنك ترمي قبل الزوال فهذا على كل حال يظهر أن رميك هنا يعني غير صحيح. لكن في من أهل العلم من يرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر، فإذا كان الذي أفتاك أخذ بهذا القول فأرجو أن لا يكون عليك شيء إن شاء الله تعالى، وإن تصدقت بشيء كان أحوط وأبرع للذمة وبالله التوفيق. الحمد لله. يعني في بعض أهل العلم إن كان قول مرجوح يعني يقول إنه يعني في يوم النفر يجوز الرمي قبل الزوال لكن لا ينفر إلا بعد الزوال، فالذي أفتاك إذا كان أفتاك على هذا القول على هذا المذهب فأرجو الله التوفيق، لكن لو تصدقت بشيء على فقير أو فقيرين من الطعام هنا في مكة كان في احتياط وبراءة للذمة، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. خلكم ويانا. يسأل الأخ يقول هل يشرع مع طواف الوداع سعي؟ هذا هو السؤال. الجواب طواف الوداع لا يشرع معه سعي، وإنما السعي يشرع مع طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع أو بالنسبة للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن السعي في حق من ذكر ركن من أركان الحج. أما بالنسبة لطواف الوداع فإن المودع لا سعي عليه، وإنما يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين خلف المقام إن تيسر، خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر، وإلا في أي مكان ركع الركعتين من الحرم أجزاه ذلك. هذا هو المشروع في حق من أراد أن يسافر ويكون أحضر ويكون آخر عمله الوداع، كما يودع المسافر أهله. والأصل في حديث ابن عباس اللي تقدم لكم قريبا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وبالله التوفيق. نعم. يقول فيه امرأة لا تتحمل الطواف نظرا لضعفها أي طواف الوداع، فهل يسقط عنها طواف الوداع؟ لا أعلم أنه يسقط عنها. الجواب أنني لا أعلم أنه يسقط عنها طواف الوداع، وإنما طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، نظرا إلى أن الطواف يشترط له الطهارة والحائض والنفساء غير طاهرتين، ولأنه جاء في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، وعلى كل النفساء تشاركها في العلة فلذلك يسقط عنهما. وأما المريضة أو الضعيفة فلا يسقط عنها طواف الوداع، وإنما يطاف بها محمولة إذا لم تستطع، أو أنها تحاول أن تطوف في الوقت الذي لا زحام فيه أو الزحام فيه يكون أخف، مثل وسط الليل ولا مثل وسط النهار قبل الظهر ولا مثلا بعد صلاة الظهر مش قليل إذا تفرق الناس بعد صلاة الظهر يعني، وهكذا. عليها أن تتوخى الوقت الذي يكون فيه الطائفون قد انصرفوا من المطاف أو أكثر، وبالله التوفيق. انظر كلام الآن بني تبتوكلش عنه. دفعنا في البان دفعنا في البان ماشي نرمينا جمرة العقبة وين حلينا ماله سؤال. يسأل الأخ ويقول إنه دفع الفلوس في البنك الشركة اللي تقبل نقود أو تقبل الهدايا تذبح الهدايا نيابة عن الحجاج، وأنه رمى جمرة العقبة وقصر بعد ذلك وتحلل التحلل الأول، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم. يعني إذا مثلا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد أو آخر ليلة العيد ثم حلق بعد ذلك أو قصر فقد تحلل التحلل الأول. والأصل في ذلك حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس، أو الطيب والثياب، أو كما ورد. وهذا هو التحلل الأول أو التحلل الأصغر، فالإنسان يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فإنه لا يتحلى، لا يحل له الجماع ولا المباشرة ولا عقد النكاح إلا إذا تحلل التحلل الثاني، وهو أن يضيف إلى رمي جمرة العقبة، يعني مع الحلق يضيف إليهما الطواف، طواف الإفاضة والسعي إذا كان واجبا عليه سعي، وهو المتمتع، لأن عليه سعيان، المتمتع عليه السعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، أو كان قارن ومفرد ولم يسعيا مع طواف القدوم، فإنه يجب على الحاج أي المفرد أو القارن سعي أيضا بعد طواف الإفاضة. وإن كان القارن والمفرد كل منهما سعى بعد طواف القدوم فلا يشرع له إعادة السعي، وبالله التوفيق. كلام الشيخ علم واحد واحد ولدت مريضة وحط بال عربية في السعر، ممكن أسعى ثاني بعديها ولا ينفع عليها وليها؟ بزوقها بالعربية وماشي. شلون بزوق بوالدة العربية في السعر صفوة المروة يعني. سوق يعني ينفع عليها وليها المشي ده، ولا أعمل نفس ثاني؟ يسأل الأخ ويقول إن والدته مريضة وأنها لا تستطيع أن تسعى بنفسها، بل لا بد وأن تركب على العربية في المسعى، وأنه هو الذي سيدف العربية سيسعى بها هو، يقول فهل يجزي هذا السعي عني وعنها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد وأن تسعى عن نفسك أولا ثم تسعى بوالدتك ثانيا، لأنك حينئذ كالحامل للمعذور، وقد صرح أهل العلم أن الحامل للمعذور لا، يعني أن سعي الحامل المعذور لا بد وأن يسعى لنفسه ثم يسعى بالمعذور، وأنت تأخذ حكمة من هذه الناحية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. وإن كان في من يرى أنه يكفي كهذا سعي لك، وأيضا كونك أيضا تسوق بها العربية أيضا لا يؤثر على سعيك، لكني أرى احتياطا وخروجا من الخلاف وبراءة للذمة وخروجا من عهدة المسؤولية، والأمر في هذا والحمد لله سهل، لا في يعني تعب بدني ولا نفقة باهظة مالية، فعليك أن تسعى أولا وبعدين تسعى بوالدتك، وبالله التوفيق. فهمت السؤال يا أخانا؟ جواب الحمد لله. قبل نصف الليل ها؟ ايش؟ رمي الساعة كم؟ الساعة الثانية، هذا نصف بعد نصف الليل. يسأل الأخ ويقول: من رمى جمرة العقبة الساعة الثانية ليلة العيد هل يصح رميه؟ نعم، إذا رمى الساعة الثانية، لأن هذا بعد منتصف الليل، والرمي بعد نصف الليل وما بعده هذا، يعني نصف الليل وما بعده هذه رخصة للضعفة من الشيوخ النساء الصغار، وإذا كانت رخصة فعلى كل حال من رمى فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون رميه صحيح. وبهذا قال جمهور أهل العلم أن الرمي بعد نصف الليل جائز ومجزي إن شاء الله تعالى. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بالانصراف المزدلفة بعد نصف الليل، وأنها رمت جمرة العقبة وأفاضت إلى البيت، فهذا هو الأصل في جواز هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة رضي الله عنها. كذلك أيضا ما جاء في حديث أسماء أبي بكر الصديق أنها انصرفت من مزدلفة بعد غيبوبة القمر وأنها رمت جمرة العقبة وصلت في منزلها بمنى، فهذا وقالت إنهم أمروا بذلك أو هكذا، وقالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث، فهذان الحديثان يدل والحمد لله على جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة العيد، وأن من رماها أجزأه ذلك الرمي، وبالله التوفيق. وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة ويسرها، فإنه لو كان الناس يرمون في وقت قصير صار ازدحام عظيم، لكن من لطف الله جل وعلا وكرم وتيسير سماحة هذه الشريعة أنها فيها سعة، لكن سعة في حسب ما جاء به الشرع، ليس معنى أن الإنسان يترك المأمورات أو يفعل المنهيات يقول والله الشريعة سمحة، لا، ما لابد أن يكون يعني السماحة في حدود الشيء المأذون به والمشروع. أما والله الإنسان يترك الواجبات، يترك مثلا يفعل المحرمات يقول والله الشريعة سمحة، لا، هذا غلط، ما يجوز هذا. لكن الكلام على أن الشريعة والحمد لله في يعني تشريعها للناس وتوجيهها للناس فيها سماحة ويسر، ومن ذلك بدء رمي الجمار جمرة العقبة من بعد نصف الليل إلى غروب الشمس، هذا وقت الناس والحمد لله، كل الناس يرمون يروحون يجون الحمد لله، فضل من الله جل وعلا، وإن كان الأفضل بعد طلوع الشمس كما علمتم. واحد واحد معليش، أنا يجوز والده متوفى، يجوز أنا حجيت الوقت، يجوز أن أنا أعمل له عمرة. سبق أن اعتمر والدك؟ سبق أن اعتمر؟ لا. يسأل الأخ ويقول إنه حج عن نفسه، أليس كذلك؟ أيوة. وأنه انتهى والحمد لله مناسك الحج، وأن لديه والد توفي ولم يحج ولم يعتمر، هل يجوز أن يعتمر عنه؟ أقول نعم، الجواز يجوز أن تعتمر عن أبيك، ولا إن شاء الله تعالى ولك الأجر في ذلك، وأرجو الله أن يتقبل منا ومنك. وإذا أردت أن تعتمر فيعني عليك أن تخرج من الحرم إلى الحل، وأدنى الحل التنعيم، تخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم، وإن كنت يعني إقامتك في مكة لا تزال لها وقت فالأولى أن تؤخر العمرة حتى يخف الزحام وتعتمر يعني قبيل سفر، هذا إذا كنت متأخر سفر فهذا أولى، لأن لا تضيق على إخوانك الحجاج، لأن الآن اعتمار الناس وإكثارهم من العمر في مثل هذا الوقت سبب أو نشأ عن هذا الزحام الذي ترونه. فالإنسان اللي مثلا يريد أن يعتمر عن والده مثلا المتوفى أو والدته لا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك، والأصل في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة بالعمرة من وهي في مكة من التنعيم. لكن أقول الشخص الذي إقامته في مكة لا يزال لها وقت، يعني لا يزال ينتظر ما بعد جدور يعني رحلته، فالأولى أن يؤخر الوقت العمرة حتى يعني لا يشق على نفسه ولا على إخوانه الحجاج، والله الموفق. والهادي إلى سواء واحد واحد ترجع العمرة بين الحج وعمرة الإنسان إذا لحظة، يعني كان الوالد قالوا الآخر. أما إذا كان الوالد على قيد الحياة وهو رجل نشيط قوي قادر فإنه يعني لا يعتمد عنه، وإنما يعني يأتي الشخص ويعتمد لنفسه ويحج بنفسه. أما إن كان عاجز لا يستطيع أن يحج، ما يثبت على الراحلة، لا يثبت على الطائرة ويشق على ركوب الباخرة أو السيارة، لا يستطيع أن يعتمر ولا أن يحج، فلا مانع من الحج عنه والاعتمار عنه. والأصل في ذلك حديث الخثعمية، وذلك حينما وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انصرف من مزدلفة قبيل طلوع يعني انصرف منها قبل طلوع الشمس، وافته امرأة عند في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى منى، وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة الله على عباده، شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، يعني ما يقدر يركب، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، حجي عنه. وأيضا جاء في حديث أبي رزين، هذا الحديث الأول هذا رواه الشيخان حديث صحيح. الحديث الثاني عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن عن الركوب، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه الخمسة. فهذان الحديثان أصل في جواز الحج عن الغير والعمرة عن الغير إذا كان ذلك المحجوج عنه أو المعتمر عنه متوفى أو كان كبير أو مريض لا يستطيع الركوب على الراحلة، وبشرط أن يكون الحاج عن غيره والمعتمر لغيره قد اعتمر لنفسه وحج عن نفسه. والأصل في ذلك حديث شبرمة أو حديث من لبى عن أخيه شبرمة، وذلك حين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي، يعني أخو. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فدل ذلك على أنه لا بد من مراعاة هذه الأحوال في الحج والعمرة عن الغير، وبالله التوفيق. مولانا احنا لحظة واحد حجينا يا مولانا متمتعش. انا قلت لكم لا تمشينا ابشر مورا تعالنا حرام ولا لا قبل ان نرسل يعني ايه يا عم الحج حلق وتحلل قبل ان نرمى عليه وهو جاهل. ما سؤالك يا اخي؟ حلق وتحلل قبل ان نرمى عليه جمرة العقبة وهو جاهل، يعني حلق رأسه بس؟ نعم. فقط وتحلل قبل أن يرمي، هو وكل يرمي عليه جمرة العقبة. يسأل الأخ ويقول إن شخصا عاجز عن الرمي وكل من يرمي عنه ثم حلق رأسه وتحلل، يعني لبس المخيط كذا قبل أن يرمي الوكيل عنه، فما الحكم؟ الوكيل رمى بعد ذلك؟ ويقول ان الوكيل رمى بعد ذلك وهذا المتحلل جاهل، فما الحكم؟ الجواب انه لا شيء عليه ان شاء الله تعالى، وذلكم ان لبس المخيط جاهلا، ان من لبس المخيط جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه، لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله عز من قائل في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح قال الله قد فعلت. ولحديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل وهو بالجعرانة فقال ما تقول في رجل أحرم في جبة وتلطخ بالطيب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبة فانزعها، يعني اخلعها، وأما الطيب فاغسله عنك ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فدل ذلك هذا الحديث وما في معناه على أن لبس المخيط للمحرم جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، وبالله التوفيق. وصاحبك من هذا الباب، فهمنا يا أخ السائل؟ عرفت الآن؟ لا شيء عليه إن شاء الله. عرفت الجواب؟ حسنا. نعم واحد أيوه. دلوقتي اللي بيشرب سجاير وحلق اللحية حرام ولا إيه؟ يسأل الأخ سؤالين مهمين جدا. يقول الشخص الذي يشرب السجائر يعني الدخان، خليها بصريحا، ويحلق اللحية، هل هذا العمل حلال أو حرام؟ الجواب أن هذا العمل حرام، وإليك الدليل. أما حلق اللحية فلا يجوز بالاتفاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وللحديث الآخر: قصوا الشوارب أو جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. والحديثان صحيحان، فدل ذلك على التحريم، النهي يقتضي التحريم، وهذان حديثان صحيحان لا صالف لهما، فدل ذلك على التحريم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه أيها الإخوة الأحباب تدل على أن حلق اللحية حرام لا يجوز، والإنسان لا يغتر بمن يراه يحلق، لا تغتر بكثرة الهالكين. والأمور الشرع لا يقاس بأفعال الناس، وإنما أفعال الناس يعني يحكم فيها الشرع. فليس يعني معناه رأينا الناس يفعلون عمل نقول والله هذا على الجواز، لا، الآن أعمال الناس وأفعالهم نزلها ميزان الشرع، فما كان مباحا قلنا مباح، ومن كان محرما فنقولونه محرم. والعبد مأمور بالعمل بالشريعة، وأنت يا عبد الله مأمور بأن تعمل بأوامر الله عز وجل، بما أمر الله به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر، فأنت عبد مأمور، والله جل وعلا خلقك لهذا الغرض. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الجن والإنس، عبادة الله عز وجل. أنت عبد مأمور، عبد مخلوق مأمور منهي، فعليك أن تمتثل أمر الله عز وجل وتقف عند نواهيه. فإن فعلت ذلك، يعني امتثلت أوامر الله ووقفت عند حدوده ونواهيه، فابشر بالخير في الدنيا والآخرة. والله وعدك في الدنيا بالنصر والتأييد والتوفيق والسداد، ووعدك في الآخرة في جنات النعيم. وإن عصيت ربك فقد تعرضت لسخط الله ومقته وعقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق موضوع اللحية، وأرجو أن حاضر الحين أقول لكم عليه، أرجو أن أكون بينت الحكم وأوضحته في الدليل. خلاص يعني معناه أنا قلت لكم هذا الحكم قال الرسول كذا، خلاص يعني ما عاد يحتاج الأمر لشيء. أما فيما يتعلق بالدخان، فالدخان أيضا محرم، وذلك لأنه خبيث الرائحة، مضر بالصحة، أجمع الأطباء على ذلك، ولأنه منهك للقوى ومنهك أيضا للاقتصاد، فهو ما يعني لا خير فيه إطلاقا، والشر فيه يعني متوفر، وهو داخل وهو من الخبائث. والله جل وعلا قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو من الخبائث. وجاء في الحديث، في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر، وهو أيضا يوجد في هذا الشيء، إذا تركها الإنسان يصيب يعني خدور فتور، يعني يقول اللي يفعلون يقول إنه يوجد في هذا الشيء، وهو أيضا بجانب هذا مضر، يعني مخل يعني مضر بالصحة، فإنه يسبب السعال ويسبب السرطان، وقد أجمع الأطباء على ذلك. ومن يدخن من الأطباء فهو إما جاهل، يعني ما تفهم ما تعمق في طبه، أو أنه مغالط للحقيقة. وإلا الآن يعني الأطباء يعني مجمعون على أنه مضر. كذلكم أيضا يعني هو يسب السعال. الإنسان لو مثلا أتعب نفسه قليل تجده يكح يسعل كثير يحرق نفسه وجوفه والعياذ بالله. رائحة خبيثة أيضا مضر من الاقتصاد، سأن يصرف أموال كثيرة في الدخان، هذا شيء لا يسمن ولا يغني من جوع. فالحاصل أيها الأخوة الأدلة في تحريمه متوفرة، وهذا هو الذي عليه أهل العلم. وقد ذكرت لكم الأدلة وبينتها لكم. ولا تغتروا بكثرة من يدخن، فإن الاعتبار بالشرع ما جاء عن الله ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام، أما أفعال الناس وأعمالهم فليس مقياس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونجد أن الله عز وجل في كتابه العزيز حينما ذكر أخبار الأمم الماضية، قوم نوح وعاد ثمود ولوط أصحاب أيضا شعيب أصحاب الأيكة، قال علي يقول الله عز وجل في آخر قصة وما كان أكثرهم. فالحاصل يا إخواني الأمر يعني في هذا ظاهر واضح، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وترك الخبائث جملة وتفصيل. ولو لم يكن من أضرار الدخان إلا أنه مضر بالبدن، ولأن من يشرب الدخان تجد في عزلة عن أهل الخير، يبتعد عن مجالسة الأخيار،